امرأة شلالة لها أخوان، أخ من أمها وأخ من أبيها، والأخوان لهما أولاد، والأخوان توفيا قبل المرأة. امرأة شلالة لها أخوان، أخ من أمها وأخ من أبيها، والأخوان لهما أولاد وقد توفيا قبل المرأة. ماذا من يرث أولاد الأخ من أمها وأولاد الأخ من أبيها من أموال هذه المرأة الكلالة؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل أنها ماتت عن أولاد أخيها من أبيها وعن أولاد أخيها من أمها، فالإرث لأولاد أخيها من أبيها الذكور خاصة العصبة يرثها أبناء أخيها الرجال دون الإناث، دون بنات الأخ ودون أولاد الأخ لأم، أولاد الأخ لأم من الأرحام، لو الأرحام لا يرثون مع وجود العصبة وغيرهم من الهروب. المقصود أن إرث هذه المرأة يكون لأبناء أخيها من الأب خاصة وهو العصبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنحب الفرائض بأهلها ثم بقر أو لأولى رجل ذكر. قال صلى الله عليه وسلم: ما حول الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. فروى النبي صلى الله عليه وسلم بالذي العصبة عند عدم وجود الفروض، وهذه المرأة ليس لها الفروض وإنما هو عصبة وهم أبناء أخيها فقط فلهم الأجر. نعم. طيب الأولاد أخذوا نصيب هذا هم ولا أخذوا باعتبارهم عصبة فقط؟ باعتبارهم عصبة يعني أخذ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.